بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 213 من البداية والنهاية. قال الملائكة وابن مسعود قد شرك في قتله. رواه البيهقي. وقال البيهقي أخبرنا الحاكم أخبرنا الأصم وحدثنا أحمد بن عبد الجبار حدثنا يونس بن بكير عن عنبسة بن الأزهر عن أبي إسحاق قال لما جاء رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم البشير يوم بدر لقتل أبي جهل استحلفه 3 أيمان بالله الذي لا إله إلا هو لقد رأيته قتيلا فحلف له فخر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ساجدا. ثم روى البيهقي من طريق أبي نعيم عن سلمة بن رجاء عن الشعثاء امرأة من بني أسد عن عبد الله بن أبي أوفى أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صلى 2 ركعة حين بشر بالفتح وحين جيء برأس أبي جهل. وقال ابن ماجه حدثنا أبو بشر بكر بن خلف حدثنا سلمة بن رجاء قال جاءني شعثاء عن عبد الله بن أبي أوفى أعيد حدثني شعثاء عن عبد الله بن أبي أوفى أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صلى يوم بشر برأس أبي جهل 2 ركعة. وقال ابن أبي الدنيا حدثنا أبي حدثنا هشام أخبرنا مجالد عن الشعبي أن رجلا قال لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إني مررت ببدر فرأيت رجلا يخرج من الأرض فيضربه رجل بمقامعة معه حتى يغيب في الأرض ثم يخرج فيفعل به مثل ذلك مرارا. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ذاك أبو جهل بن هشام يعذب إلى يوم القيامة. وقال الأموي في مغازيه سمعت أبي ثنى المجالد بن سعيد عن عامر قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال إني رأيت رجلا جالسا في بدر ورجل يضرب رأسه بعمود من حديد حتى يغيب في الأرض. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ذاك أبو جهل وكل به ملك يفعل به كلما خرج فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة والعياذ بالله أكرم الأكرمين وأجود الجوادين. وقال البخاري حدثنا عبيد بن إسماعيل ثنى أبو أسامة عن هشام عن أبيه قال الزبير لقيت يوم بدر عبيدة بن سعيد ابن العاص وهو مدجج لا يرى منه إلا عيناه وهو يكنى أبا ذات الكرش فقال أنا أبو ذات الكرش فحملت عليه بعنزة فطعنته في عينه فمات. قال هشام فأخبرت أن الزبير قال لقد وضعت رجلي عليه ثم تمطيت فكان الجهد أن نزعتها وقد انثنى طرفاها. قال عروة فسأله إياها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأعطاه إياها. فلما قبض رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أخذها ثم طلبها أبو بكر فأعطاه إياها. فلما قبض أبو بكر سألها إياه عمر بن الخطاب فأعطاه إياها. فلما قبض عمر أخذها ثم طلبها عثمان منه فأعطاه إياها. فلما قتل عثمان وقعت عند آل علي. قبل المتابعة في الحاشية 1 ضعيف جدا إن لم يكن موضوعا فيه الواقدي متروك والحديث عند البيهقي. 2 ضعيف ابن ماجه وفيه الشعثاء وهي بنت عبد الله بن أسد أو عبد الله الأسد به لا نعرفه. في الحاشية أيضا ثلاثة ضعيف: البيهقي في الدلائل، أربعة ضعيف: ابن سعد في الطبقات. أتابع. فطلبها عبد الله بن الزبير فكانت عنده حتى قتل. وقال ابن هشام: حدثني أبو عبيدة وغيره من أهل العلم بالمغازي أن عمر بن الخطاب قال لسعيد بن العاص: ومر به إني أراك كأن في نفسك شيئا، أراك تظن أني قتلت أباك، إني لو قتلته لم أعتذر إليك من قتلي، ولكني قتلت خالي العاص بن هشام ابن المغيرة، فأما أبوك فإني مررت به وهو يبحث أعيد وهو يبحث بحث الثورة بروقة، فحدت عنه وقصد له ابن عمه علي فقتله. قال ابن إسحاق: وقاتل عكاشة بن محصن ابن حرثان الأسدي حليف بني عبد شمس يوم بدر بسيفه حتى انقطع في يده، فأتى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأعطاه جذلا من حطب، فقال: قاتل بهذه يا عكاشة. فلما أخذه من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم هزه فعاد سيفا في يده طويل القامة شديد المتن أبيض الحديدة، فقاتل به حتى فتح الله على المسلمين، وكان ذلك السيف يسمى العون. ثم لم يزل عنده يشهد به المشاهد مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حتى قتله طليحة الأسدي أيام الردة. وأنشد طليحة في ذلك قصيدة منها قوله: عشية غادرت ابن أقرم ثاوية، وعكاشة الغنمي عند مجالي. وقد أسلم بعد ذلك طليحة كما سيأتي بيانه. قال ابن إسحاق: وعكاشة هو الذي قال حين بشر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أمته بسبعين ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب: ادعوا الله أن يجعلني منهم، قال: اللهم اجعله منهم. وهذا الحديث مخرج في الصحاح والحسان وغيرهما. قال ابن إسحاق: وقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فيما بلغني: منا خير فارس في العرب. قال: ومن هو يا رسول الله؟ قال: عكاشة بن محصن. فقال ضرار بن الأزور: وذاك رجل منا يا رسول الله؟ قال: ليس منكم، ولكنه منا للحلف، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وقد روى البيهقي عن الحاكم من طريق محمد بن عمر الواقدي: حدثني عمر بن عثمان الخشني عن أبيه عن عمته قالت: قال عكاشة بن محصن: انقطع سيفي يوم بدر، فأعطاني رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عودا، فإذا هو سيف أبيض طويل، فقاتلت به حتى هزم الله المشركين، ولم يزل عنده حتى هلك. وقال الواقدي: وحدثني أسامة بن زيد عن داود بن الحصين عن رجال من بني عبد الأشهل عدة قالوا: انكسر سيف سلمة بن حريش يوم بدر، فبقي أعزل لا سلاح معه، فأعطاه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قضيبا كان في يده من عراجين بن أطاب، فقال: ضرب به، فإذا هو سيف جيد. فلم يزل عنده حتى قتل يوم جسر أبي عبيدة. في الحاشية واحد: صحيح البخاري. والعنزة قائم ما بين الرمح والعصا يتوكأ عليها الشيخ الكبير. اثنان: جذلا الجذل أصل الشجرة بعد ذهاب الفرع. ثلاثة، ابن أحرب هو الصحابي ثابت بن أقرم الأنصاري كما هو عند ابن هشام. أربعة، صحيح البخاري في الرقاق مسلم أو في الرقائق والله تعالى أعلم هنا مسلم. خمسة، عذق ابن طاب عذق نخلة عذق ابن طاب عذق نخل المدينة وابن طاب ضرب من الرطب. وتابع، رده عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عين قتادة. قال البيهقي في الدلائل، أخبرنا أبو سعد الماليني، أخبرنا أبو أحمد بن عدي، حدثنا أبو علي، حدثنا يحيى الحماني، ثنى عبد العزيز بن سليمان بن الغسيل عن عاصم بن عمر ابن قتادة عن أبيه عن جده قتادة بن النعمان أنه أصيبت عينه يوم بدر فسالت حدقته على وجنته فأرادوا أن يقطعوها فسألوا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال لا، فدعاه فغمز حدقته براحته فكان لا يدري أي عينيه أصيب. وفي رواية فكانت أحسن عينيه. وقد روينا عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز أنه لما أخبره بهذا الحديث عاصم بن عمر ابن قتادة وأنشد مع ذلك أنا ابن الذي سالت على الخد عينه فردت بكف المصطفى أيما ردي. فقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله سبحانه وتعالى عند ذلك منشدا قول أمية بن أبي الصلت في سيف بن ذي يزن فأنشده عمر في موضعه حقا، تلك المكارم لا قعبان من لبن شيبا بماء فعاد بعد أبوالا. فصل في قصة أخرى شبيهة بها قال البيهقي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا محمد بن صالح أخبرنا الفضل بن محمد الشعراني حدثنا إبراهيم بن المنذر أخبرنا عبد العزيز بن عمران حدثني رفاعة بن رافع بن مالك حدثني رفاعة بن يحيى عن معاذ بن رفاعة بن رافع عن أبيه رافع بن مالك قال لما كان يوم بدر تجمع الناس على أبي بن خلف فأقبلت إليه فنظرت إلى قطعة من درعه قد انقطعت من تحت إبطه، قال فطعنته بالسيف فيها طعنة ورميت بسهمي يوم بدر ففقئت عيني فبصق فيها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ودعا لي فما آذاني منها شيء. وهذا غريب من هذا الوجه وإسناده جيد ولم يخرجوه. ورواه الطبراني من حديث إبراهيم بن المنذر قال ابن هشام ونادى أبو بكر بن ابنه عبد الرحمن وهو يومئذ مع المشركين لم يسلم بعد فقال أين مالي يا خبيث؟ فقال عبد الرحمن لم يبق إلا شكة ويعبوب وصارم يقتل ضلال الشيب أعيد وصارم يقتل ضلال الشيب في الحاشية واحد قعبان مثنى قعب وهو إناء ضخم يشرب فيه الماء والشراب. إثنان في الإسناد نظر البيهقي في دلائله. ثلاثة شكة جبل يعبوب الفرس السريع. متابع، يعني لم يبقى إلا عدة الحرب وحصان هو اليعبوب يقاتل عليه شيوخ الضلالة. هذا يقوله في حال كفره. وقد روينا في مغازي الأموي أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم جعل يمشي هو وأبو بكر الصديق بين القتلى ورسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول نفلق هاما فيقول الصديق، وكما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فيقول الصديق